أما الآية فهي قوله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي، أعلن يا نبينا وقل للناس كلهم هذه سبيلي، أي طريقتي وسنتي ومنهجي، ما هي؟ ما هو؟ أدعو إلى الله، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه، هذا طريقته، داعيا إلى الله، الدعوة إلى الله. ولهذا الدعوة إلى الله جل وعلا أجل الأعمال، أجل الأعمال، لكن بشرط أن تكون على بصيرة. قال أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إفراده بالعبادة، إلى عبادته وحده لا شريك له، على بصيرة أي على علم ويقين وبينة، هذا منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا تأكيد على الأتباع، من أراد طريقته أن يلتزم بهذا النهج. تريد أن تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بطريقته. والغالب أن الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمره بالشيء ولا يذكر أمته، والأمة تبع له، لكن أحيانا يخص الأمة ويفردهم بالذكر لبيان أهمية هذا الأمر ولإقامة الحجة على الخلق. ما عندك علم لا تدعو إلى الله، تريد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله نعم على بصيرة، أنا ومن اتبعني أيضا هذه طريقتهم، الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. ثم ذكر شيئا من معالم هذه الدعوة فقال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا، هذا هو التسبيح، تنزيه الله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. ولهذا كثيرا ما يأتي الله جل وعلا أو يذكر مثل هذا إذا ذكر أمرا لا يليق به جل وعلا، كزعم الصاحبة أو الولد أو غير ذلك، يعقبه بتسبيح بتنزيه نفسه: سبحان الله وما أنا من المشركين، فيه البراءة من الشرك وأهله وبغضهم والبعد عنهم. إذن هذه يا عباد الله، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون على طريقته ومنهجه، عليك بالدعوة إلى الله بعد أن تتعلم، تعلم، تبصر، إذا علمت وعقلت وعرفت فالدعوة إلى الله. وأهم ما تدعو إليه الدعوة إلى الله، يعني إلى عبادة الله، إلى إفراده، إلى التوحيد والبراءة من الشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا أهم ما يبدأ به. إذا أردت أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فادعو بهذه الطريقة، تعلم ثم ادعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك والبراءة من المشركين والبعد عنهم وعن مشابهتهم. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه سبيلي، هذه سبيلي. ولا شك أن الله عز وجل حينما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك لأجل أن يتأسى به المؤمنون، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية هي منهج في الدعوة إلى الله، تعلم الدعوة إلى الله تكون بالبداءة بالدعوة إلى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، والتحذير من الشرك والبراءة من المشركين والتباعد منهم طبعا، والدعوة إلى الله في بقية أركان الإسلام كما سيأتي في الحديث، لكن هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، أتى بالحديث بعد الآية كأنه يشرحها ويوضحها ويبينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم، وهذا من بيانه صلى الله عليه وآله وسلم العظيم. ومن هنا نقول لأولئك، إلى أصحاب تلك الدعوات الذين يدعون إلى غير هذه الطريقة، إما أن يدعون إلى السياسة ويعتنون بالسياسة ليس إلا وهمهم السياسة، ويقول: إذا حكمنا الناس عند ذلك نطبق الشرع، هذه دعوة أو الذي يقول نحن نبدأ بالترغيب والترهيب ونترك الناس على شركهم. إذا رأيت إنسان معلق تميمة اتركه تميمته، رأيت على معصية اتركه، رغبه ورهبه. ثم ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كنت صادق، عندك غيرة على الإسلام وتريد الدعوة وتريد وجه الله وتريد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحد عنه قيد أنملة، لا تحد عنه يمينا وشمالا، وإلا ثق تماما أن نهاية أمرك إلى عدم النجاح. وقد تدويلت رسالة في الوسائل الحديثة، وسائل التواصل، يقول انظروا إلى الجماعة الفلانية، جماعة الأخوان 90 سنة أو 70 سنة ماذا قدمت الأمة، وانظروا إلى العلامة الألباني رجل وحده ماذا قدم للأمة. رجل واحد كم قدم من العلم والسنة، الآن ما من رجل يريد معرفة الحديث صحيح وضعيف إلا ويستفيد من هذا العالم رحمه الله. انتفع الناس كلهم بعلمه، ولا يزال طلب العلم وغيرهم، وانتفع بكتبه القريب والبعيد. وكثير من يدخلون الإسلام تجدهم أول ما يلتزمون على كتب هذا الرجل، وهو رجل واحد لكنه حرص على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الجماعات سواء الإخوان أو جماعة تبليغ أو غيرها ماذا فعلوا؟ بقي الناس كثير منهم على ما هو عليه من الشرك، من الضلال، من الذنوب، من المعاصي، ما استفادوا شيئا، بل قد يمارس بعضهم الشرك في دعوته إلى الله جل وعلا ويدعو غير الله عز وجل. فيا أخوان، المسألة ما هي مسألة دعاوى، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. أقم البينة يا أخي، صادق تتعبد لله بهذه الدعوة، تريد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته، تريد رضا الله، عليك بهذا المنهج العظيم واضح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث الصحيحين، حديث البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وما أدراكم ما معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه ويردفه معه على الدابة ويخصه بأشياء، ومات رضي الله عنه وعمره 36 سنة. هذا العالم 36 سنة. ولاحظوا أهمية الدعوة يا أخوان، يعني معاذ خرج إلى اليمن وترك من في المدينة؟ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا وترك المدينة وترك أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. وهذا من أقوى وأكبر وأوضح الأدلة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا أعظم الأعمال، وأن طالب العلم لو حصل عنده أنه وجد مكان في الدعوة إلى الله جل وعلا ينفع الله به، ولكن في المكان الفلاني والداه وهم غير محتاجين إليه حاجة شديدة، عندهم من يخدمهم، أو الزوج والأولاد قالوا ما نخرج من هذا المكان، معاذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وذهب إلى اليمن. أخرج إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن على علم وبصيرة، فهي من أعظم الأعمال، لأن بهذه الدعوة يا أخوان ينتشر الإسلام، ينتشر التوحيد، ينتشر إفراد الله جل وعلا بالعبادة، يعبد الله وحده لا شريك له، يخرج الناس من الشرك والكفر ويدخلون في دين الله، تكون سببا في هدايتهم ودخولهم الجنة بإذن الله جل وعلا، وبراءتهم ونجاتهم من النار. هذا هو النصح لعباد الله، هذه هي القلوب الناصحة. ولهذا يقول لما بعث معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود، كانوا يهود في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب يهود عندهم علم بالكتاب، عندهم علم، ما هم مثل العرب ما كان عندهم علم. يستوي الجميع، الجاهل الذي لا علم عنده ومن عنده علم من أهل الكتاب أو حتى من المسلمين، أول ما يبدأ بالتوحيد، بدعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه إذا صلح توحيده وأفرد الله بالعبادة صلحت أعماله، أي عمل يقدمه ولو قليل ينفعه الله به. لكن إذا كان ينفق الأموال الطائلة ويصوم ويقوم وهو يدعو غير الله معه، أو يدعو صاحب القبر ويطوف بقبره أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأولياء، ما ينفع عمله هذا، ما ينفع هذا العمل. لا بد من الإخلاص، لا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا قال فليكن. وفيه أيضا من الفوائد كما ذكر المؤلف فيه يعني قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقال بعض أهل العلم فيه من الفوائد استعداد طالب العلم بالعلم حينما يريد يلقي الدروس عند الناس أو يعظ الناس، استعد معرفة حال المدعو ثم الاستعداد لهذا. ما تأتي للناس يجتمعون ثم تتكلم بغير علم، أو ما تستحضر الأدلة، أو ما تفيدهم تنقص المعلومات، لا تزود. قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو تفسير أدعو إلى الله. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى الإسلام فادعوهم إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما حصله، يقول هذا من فقه الصحابة حينما عبروا بهذه التعبيرات، لعلمهم ومعرفتهم وفقهم أن الدعوة إلى توحيد الله هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، هي الدعوة إلى عبادة الله، هي الدعوة إلى الإسلام. هذا هو المراد، إلى أن يفردوا الله بالعبادة، يتعبدوا لله عز وجل، إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. في التدرج في التعليم، البداءة بالأهم فالأهم. لما تدعو تبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة. حينما تأتي أناس تجد أنهم يقعون في شيء من الشرك، مشركون، بماذا تدعوهم؟ أول ما تبدأ تقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، ما تقول لهم صلوا، ما تنفعهم صلاتهم إذا كانوا يعبدون غير الله. كما قال الله جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، العمل يحبط إذا لم يكن إنسان موحد. فإنهم أجابوك لذلك، التدرج في العلم شيئا فشيئا. وهذا فيه دليل لمن قال من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، لا يقبل منه شيء من العمل. لماذا؟ لأنه قال فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة. وفي الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فذكر الحديث وفيه فإن قبلت قبل سائر العمل وإن ردت رد سائر العمل، فهي أساس لما بعدها. وقد جاء ذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، يدل على أهمية الصلاة. إذن هكذا تدعو الناس أولا إلى أن يعبدوا الله، يفردوا الله بالعبادة، يوحدوا. فإذا استجابوا قل صلوا الصلوات 5، يعني أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. التدرج في الدعوة إلى الله جل وعلا في دعوة الناس إلى هذه الأمور وفق ما جاء في هذا الحديث العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتبها وفق أهميتها، ولهذا جاء مصرحا به في الأحاديث الأخرى. فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا دليل أنهم لو لم يطيعوا للصلاة ما تأمرهم بالزكاة. هذا من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، لو لم يستجيبوا للصلاة ما ينفعهم أن يزكوا، لأنهم ارتكبوا عملا كفريا وهو ترك الصلاة، مقصود الصلوات المفروضات، صلوات 5. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة. وأفادنا في هذا فوائد، منها بيان ممن تؤخذ الزكاة، وبيان في من تصرف الزكاة، هذا أحد مصارف الزكاة. وأفادنا أيضا أن الأصل أن الزكاة زكاة أغنياء البلد لفقراء البلد نفسه، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا هو الأصل والأحسن. بل بعض أهل العلم قال لا يجوز أن تخرج إلى بلد آخر، وإن كان الصواب يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر إذا كان هناك ما يقتضي هذا الأمر في مصلحة راجحة، كما حصل في جمع الزكوات حول المدينة بل حتى من جهة نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مناطق بعيدة وتجبى إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز نقل الزكاة للمصلحة الراجحة، لكن الأصل أن الزكاة زكاة البلد لفقرائه، زكاة أغنياء البلد لفقراء البلد نفسه. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز أن تدفع الزكاة لمصرف واحد، لنوع واحد من أصناف، لصنف واحد من أصناف من تدفع لهم الزكاة، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف أو ثمانية أصناف، لو أخرجها إلى صنف واحد أجزأ ذلك، بدليل أنه هنا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يقل وعلى المساكين وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب، ما ذكر هذا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أطاعوك للزكاة قالوا خلاص نحن نزكي، فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهي أنفس المال وأطيبه وأحسنه، كرائم المال جمع كريمة وهو أنفس المال وأطيبه. هذا دليل على أن هذا الإسلام دين عظيم، دين الرحمة، فلا يطالب صاحب المال بأن يخرج أجود وأنفس ما عنده، كما لا يجوز له أن يخرج أردى وأضعف ما عنده، لكن يخرج وسطا، يخرج من المال وسطا، فيخرج الوسط، لا يلزمه أن يخرج الأنفس والأغلى إلا إن شاء ربها، يعني إلا إذا قال المزكي أنا أعرف أنه لا يجب علي أن أخرج هذه الشاة السمينة، أعرف أنه يجب علي وسط، لكن أنا نفسي طيبة أريد أخرج شاة سمينة لا بأس بها ما دام رضي من نفسه، لكن بالقوة لا، لا يجوز. كما أنه لا يجوز له أن يخرج ضعاف المال، يخرج شاة هزيلة أو شاة مريضة، لا، 40 شاة فيها شاة من وسط الشياه، من الوسط، ليست الأطيب والأنفس والأغلى وليست الأرداء. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لأن المصدق الذي يجبي الصدقة له سلطان على الناس، فهو مظنة أن يظلم الناس بقوة السلطان، فناسب أن يذكر تحذيره من الظلم هنا، قال واتق دعوة المظلوم، وإن كان النص عام، اتق دعوة المظلوم يا عبد الله كائنا من كان هذا المظلوم، كبير أو صغير، تاجر أو فقير، رجل أو أنثى، قريب أو بعيد، اتق دعوة المظلوم، لأن الله جل وعلا تكفل بإجابة دعوة المظلوم. ولهذا قال في الحديث فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ما تحجب عن الله، تصعد إلى الله ولا يمنعها شيء. بل جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع قال إن دعوة المظلوم ترفع إلى الله ولو كان كافرا، لو كان المظلوم كافر مو مسلم، فكيف إذا كان مسلم؟ وجاء في الحديث إن الله جل وعلا يرفع دعوة المظلوم فوق السحاب ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، فاتق دعوة المظلوم. قد يكون عندك عامل أو أجير أو سائق أو خادمة أو زميل في العمل، كائنا من كان، اتق دعوة المظلوم، والله ما تفلت منها، إن تأخرت تأتيك بعد حين، فهي لا تحجب عن الله. وما أحسن ما قاله البرمكي، يحيى البرمكي، لما حصل البرامكة ما حصل من نكبة، وبعد أن كان هو الوزير ويأمر وينهى وأولاده سجنوا وضيق عليهم في السجن، فقال أحد أبنائه يا أبتي ألا ترى ما حل بنا بعد العزة والكرامة؟ قال نعم، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، أو نحو من هذا الكلام. اتق دعوة المظلوم، لا يغرك قوتك ولا مالك ولا جاهك ولا قدرتك على هذا المظلوم، اتق الله، اتق الله في نفسك، والله لن تفلت من عقوبة الظلم، إن عاجل وإن آجل. كذا يجب على المسلم يتق الله عز وجل، ما تأخذ العزة بالإثم، خذه غنى جاهه أن يظلم الناس، لا، اتق الله، ستقف بين يدي الله عز وجل، أنت والمظلوم سواسية، حفاة عراة غرلة، ما في كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، كلكم على حال واحدة، ويقتص للمظلوم من الظالم. قال أخرجاه ولهما أيضا للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد بن مالك رضي الله عنهما عن سهل وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر, ويوم خيبر كان في السنة السابعة, غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر سنة السبع للهجرة, قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. سبحان الله, علم من أعلام النبوة. أولا أنه رجل يحب الله يحبه الله, وهذا علم من علم أنه ما حدد أن الله يحبه يرجو, لكن أولا أخبر أن هذا الرجل يحبه الله ويحبه رسوله وهو يحب الله ورسوله. العلم الثاني من أعلام النبوة أن غدا ستفتح خيبر, غدا ما جاءت إلى الآن, غدا سيكون فتح ما في حرب, هذا لا يعلم إلا بتعليم الله عز وجل, فقد أعلم نبيه أنها ستفتح خيبر. وفيه من الفوائد فضل الصحابة رضي الله عنهم وهمتهم العلية, همتهم في الآخرة الصحابة. لماذا؟ ما أحد بشر الآخر بقال أبشر خيبر ستفتح غدا, أبشر إن شاء الله غدا ستفتح خيبر ونأخذ الأموال, باتوا يدوكون يخوضون ويتكلمون أيهم يعطوها, من هذا الرجل الذي يأخذ الراية غدا حتى يكون يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اشتغلوا بهذا لفضلهم وكما لعلمهم, لأن هذا شيء عظيم, من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله يحبه, هذه شهادة ومزية لا تعدل بشيء يا أخوان, تزكية من الله جل وعلا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما انشغلوا بالفتح, مع أن كونه يفتح عليهم وتفتح خيبر بلا قتال وبلا حرب ويغنمون, هذا أيضا شيء عظيم, مع ذلك الصحابة ما فكروا في هذا الأمر ولا جرى له ذكر على ألسنتهم, لأنهم مشتغلون بالأهم والأعظم رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى تعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم وتعرف قدرنا نحن, نحن أمن الدنيا, يعني مقتضى حالنا أن يقول أحدهم الحمد لله ما نقتل ولا نموت ولا يصير حرب ولا شيء, بس نأخذ الأموال ونرجع. الصحابة ما فكروا فيها, هم الرجال رضي الله عنهم, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, فحبهم عقيدة ودين, والترضي عنهم ومعرفة قدرهم رضي الله عنهم وسلامة الصدور لهم, هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أحب الصحابة رضي الله عنهم, أحبهم من قلبي, وأدعو لهم ربنا اغفرنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان, أدعو لهم, وإياك إياك أن يقع في قلبك غل على أحد منهم كائنا من كان, انتبه, فإنهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ماذا تريد؟ إذا رضي الله أنت ما تبغى ترضى؟ لا رضيت, رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما حصل خلاف بين بعض الصحابة رضي الله عنهم من مسلمة الفتح ومن المهاجرين السابقين, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد تعرفونه ترونه, كم طوله مع الأرض؟ 5 كيلو. كم ارتفاعه؟ كم عرضه؟ لو أنفقت بقدره ووزنه ذهبا خالصا لن تبلغ مد أحدهم, ربع واحد من الصحابة, لأن الصاع 4 أمداد, فالمد ربع, ولا نصيفه ولا ثمن, لن تبلغ حتى ثمن الصحابي رضي الله لو انفقت هذا المال العظيم بفضلهم. هي يعرف لهم قدرهم ويثنى عليهم وأن يذكرون بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لأعطين الراية غدا رجلا, والراية يقال الراية ويقال اللواء, بعض العلم يقول مترادفان, يقال أحيانا يقال راية وأحيانا يقال لواء, وهو الذي يحمله مقدم الجيش حتى يقاتل المسلمون حوله ويؤون إليه ويعرفون أن هذه رايتهم. وقد جاء في بعض الآثار لا تخلو من ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له راية سوداء, وجاء عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة أنه مكتوم فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله, راية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأسانيد فيها شيء من المقال. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له راية، قال لو أعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا كما قال بعض السلف رحمهم الله، قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، لماذا لا تحب الله وكل النعم التي فيك منه، كل الخير الذي فيك منه، لماذا لا تحبه؟ ولماذا لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخير الذي وصل إليك على يديه ومن طريقه صلى الله عليه وسلم؟ لكن الشأن أن يحبك الله ورسوله، لأن الله لا يحب إلا المتقين المتطهرين المحسنين الصابرين، لا يحب إلا المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال فبات الناس يدوكون، ومعنى يدوكون يعني يخوضون الدوك، أي ترديد الكلام والأخذ والعطاء في من هو هذا الرجل، من فلان الذي سيأخذها، من هو، ما هي صفاته. فصار يدوكون يعني يخوضون في الحديث ويرددون الحديث حول هذا الرجل، ما صفاته، من هو الذي سيأخذها. لكن باتوا الليل كله يدوكون رضي الله عنهم لأجل أن يفوزوا بمحبة الله ورسوله. قال أيهم يعطاها، فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. قال المؤلف رحمه الله علم قال فيه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، الله جل وعلا قدر أنها لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب لم يسعى لها لكن أخذها. والصحابة الذين يدوكون وكلهم الصباح يبادرون ويحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبذلون الأسباب ما قدرت لهم فلن يأخذوها، ففيه الإيمان بالقضاء والقدر. قال فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني أيضا رجل أرمد غائب ما حضر وأصابه الرمد في عينيه ما يبصر، حتى جاء في بعض الروايات أنه جاء به يقاد يقودونه ما يبصر شيئا. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، أي تفل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دليل الرقية، وعلى أيضا التفل مع الرقية النفث أو النفخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتفل في عينه ونفث، فقام ودعا له، يعني أنه، وهذا يجوز أنك تبدأ بالنفث قبل الدعاء، وجاءت بعض الأحاديث الأخرى أنه يقرأ أو يدعو ثم ينفث، ثم فبرأ كأن لم يكن به وجع، علم من أعلام النبوة، رجل أعمى ما يبصر في لحظة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ونفثه عليه يقوم كأن لم يكن به وجع، هذا علم من أعلام النبوة صلى الله على نبينا وسلم. قال فأعطاه الراية. جاء عند الطبراني بسند حسن أن علي رضي الله عنه قال فما رمت وما صدعت بعد ذلك منذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، ما أصابه الرمد بعد ذلك ولا صدع بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ يعني امضي على رسلك يعني على مهلك، وهذا أدب من آداب الجهاد بالأدب والسكينة وعدم الصخب والضوضاء والصياح. قال انفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، وساحة القوم فناء أرضهم، يعني الأرض الصحراء التي حول بيوتهم التي حولهم، يعني ادنوا منهم قريبا، هذا هو فناء الدار، يعني الأرض المفتوحة التي حولها، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. من هنا قال شيخ الإسلام؟ بعض الروايات ادعوهم إلى الإسلام، بعض الروايات ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبعضها إلى أن يوحد الله، وبعضها إلى أن يعبد الله، كلها بمعنى. في عند مسلم من حديث أبي هريرة قال امشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امشي على امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، لا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فمشى علي قليلا ثم وقف وصرخ صوت مرتفع، ما يعني استجابة لأمر الرسول، ما يلتفت، هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال لا تلتفت، فقال علي رضي الله عنه: على ماذا أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في التصريح بالدعوة إلى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا دليل أن معنى الإسلام هنا هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو التوحيد. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال دعوهم، قال قتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إذن ثم دعوهم إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى يعبد الله وحده لا شريك له. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الإسلام، ودعوهم إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، على ضوء ما مر في الحديث السابق. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم وليست النعم بالكسر، لا، النعم قالوا هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب، يضرب بها المثل في جودتها ونفاستها ومعزتها وقدرها عند أهلها. فيهدي الله بك رجل واحد خير لك من الدنيا، وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله يا أخوان. إذا دعوت إلى الله واهتدى رجل على يدك خير لك من الأموال، من الذهب، من الفضة، من ماذا نقول، خير من حمر النعم، وهو رجل واحد. فكيف من يهدي الله عز وجل على يده أناس كثر؟ هذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة أن يؤمن ويسلم على يدك أحد فيهديه الله عز وجل الحق. بل أبشر، كل ما سيعمله هذا الرجل من عمل هو في ميزان حسناتك. فدل هذا الباب على أهمية التوحيد، وعلى طريقة الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأن من من الله عليه وعلمه وعرف الحق أن الواجب عليه أن ينصح لإخوانه وأن يدعوهم إلى هذا الخير الذي وجده. وهذا مقتضى الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا من نصيحة لعامة المسلمين، أن ترشدهم إلى الخير الذي لقيته وجدته. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ، يعني شبهة من أهل التكفير، ما حكم من رأى شخص وقع في الكفر في شيء من الدين بالضرورة ولم يكفره، هل يرجع في ذلك للعلماء أم يكفره؟ الأمر الذي أولا، الإنسان عليه أن ينكر المنكر، إذا رأى المنكر أن ينكر المنكر وأن ينكر الفعل. والعلماء أهل السنة يفرقون بين الفعل والفاعل، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا من أنكر أن الله على كل شيء قدير ما حكمه؟ كافر، كفر، تكذيب القرآن. ومع هذا يقول الله عز وجل عن الحواريين، وهم خاصة عيسى عليه السلام، قال الحواريون: يا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهم الحواريين أخص الناس به، أنصاره، ومع ذلك ما كفرهم الله عز وجل. وفي البخاري ذلك الرجل الذي يقول لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني وذر نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني. أنكر القدرة، ومع ذلك فعلوا به ما قال، فجمعه الله ثم قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. هذا فعل كفر. ولهذا الكفر يا أخوان، يقول العلماء: لا يكون بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لكن أنت إذا رأيت شيء فناصح، ناصحه وامره بالمعروف ونهى عن المنكر، وإذا ما استجاب ارفعه إلى غيرك من أهل الحل والعقد وهم يتولون أمره. وإياك، احذر من التسرع وإنزال الحكم على المعين، لكن تقول: من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. لا شك في هذا، لا بد أن نعتقده الفعل لا شك، لكن الفاعل لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا يترك للعلماء أهل الحل والعقد الذين ينزلون الأحكام تنزيلا صحيحا، والله أعلم. هنا يقول يا شيخ حفظك الله: ما نصيحتكم إلى طالب يقول لا أستطيع أن أجمع بين طلب العلم والزواج للفقر وعدم المال؟ نقول خلي يجرب، خلي يتزوج وإن شاء الله بيجد خير إن شاء الله. الله جل وعلا يقول للفقراء عند الزواج: وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بيفتح الله عليك باب الرزق ويجيب الله لك عملا يعينك على طلب العلم. بس أحسن الظن بالله وابذل الأسباب وأبشر، واترك عنك هذه شبهة الآن يلقيها عليك الشيطان لعلك ما تتزوج، أو لعلك تزوج ستترك طلب العلم. لا، هذه شبهة اتركها وامضي في سبيلك وأبشر، ستجد الخير إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.